اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الموجبات، اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. بعد أن فرغ المصنف من تفسير آيات الصوم وآيات الجهاد المتقدمة في هذه السورة المباركة سورة البقرة، شرع في ذكر أحكام الحج والعمرة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي هذه الجملة أحكام وفوائد كثيرة ذكر المصنف بعضها، فمن هذه الأحكام أولا استدل بها العلماء على وجوب على فرضية الحج والعمرة، مع أن ثمة أدلة أخرى على ذلك، فالعمرة والحج واجبان في العمر مرة واحدة، وما عدا ذلك فهو تطوع. وثانيا وأتم الحج والعمرة يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل جميع ما يتعلق بالحج والعمرة من أحكام، فيؤدي جميع الأركان والواجبات والسنن من غير تقصير ولا تقاعس ولا تهاون ولا احتقار. ولنا وقفة مع هذه المسألة، وذلك أن بعض الناس يريد أن يتخلص من كثير من أحكام المناسك بدعوى طلب التيسير، بدعوى طلب التيسير، وقد يقع فيما يخل بحجه أو ينقصه أو يبطله من حيث يدري أو لا يدري. ولذلك بعض الحجاج دائما يتساءل عن الرخص ويريد أن يترخص في هذا الباب، فيلتمس التخلص من كثير من الأحكام. وأقول للإخوة: ما دمت قد تكلفت وتحريت السنين الطويلة من أجل الوصول إلى المسجد الحرام، فاجتهد في أن تؤدي جميع المناسك بلا استثناء، ولا تحاول التخلص من بعضها بدعوى الرخصة، فإن بعض الرخص لا دليل عليها، علما بأن تتبع الرخص لذاتها يعده العلماء زندقة. تتبع الرخص لذاتها يعده العلماء زندقة. فالبعض يريد نزهة ورحلة يترفه فيها ويعود، فيحاول التخلص من المبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة وعدم التقيد بالأوقات في رمي الجمرات والانصراف من عرفة قبل الغروب وترك ليلة التروية وترك طواف الوداع بدعوى أنه سنة فقط، وترك الهدي بدون ضرورة، واللعب في الحلق وبالرأس بأن يأخذ شعيرات من يمين أو يسار لأن المدام تغضب عليه لو حلق رأسه إذا كان رأسه أقرع، فيقدم رضاها على رضا الله سبحانه وتعالى. ويحاول أيضا حتى في الطواف والسعي يلتمس الرخص وقد يطوف على غير طهارة وقد حتى يخرج بدون حج في النهاية بدعوى افعل ولا حرج، ثم في النهاية افعل ولا ايش ولا حج، احذف الراء. استاذ دكتور في جامعة ما في احدى السنين لما جاء يوم عرفة المغرب اعطوا الاولاد حبوب منومة هنا في المدينة وناموا، وذهب هو وزوجته بالطائرة، ثم أخذ سيارة إلى مكة ومر بعرفة مرورا ثم بمزدلفة مرورا، طبعا أحرم من الميقات أو في الطائرة بمحاذاة الميقات، ثم التقط الحصى من مزدلفة ومضى إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وسعى، ثم ذهب إلى الجمرة ورمى، أو لعله قدم الجمرة ثم ذهب وطاف وسعى، ولم يصلي العيد إلا عند أهله في المدينة. يقول إنه وكل على الرمي ووكل لا أدري في الذبح، وكل في أمور أخرى كان عنده ذبح، فمثل هذا يلعب، ما ذهب للحج وإنما ذهب يلعب يتنزه، لأن من تتبع الرخص تزندق، يعني كل الحج ما شاء الله حوالي 12 ساعة أو أقل، فهل هذا حج أم لعب؟ لعب وليس بحج، حتى ولو وجد من الرخص ما وجد أظن أن هذا يتهكم بالحج ويسخر منه، فهذا لا يصح أبدا، لم يتم الحج والعمرة كما أمره الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس يستأجر في داخل مكة ولا يبيت بمنى، أو يحتال يذهب إلى منى ويقف ساعة أو ساعتين ثم يعود إلى السكن ليترفه، هذا ما بات بمنى، هذا كذب. حتى الذين رخصوا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى أبدا أبدا، لم يخرج من منى إلا للطواف، طاف وعاد. ثانيا أن الذين قالوا بالتخفيف عند الضرورة والحاجة قالوا لا بد أن يبيت أكثر الليل، يعني 7 ساعات 8 ساعات أقل شيء داخل منى، والبعض منهم لا يحاول البحث عن مكان في منى فيسكن في أي مكان بدعوى الزحام، ولا سيما الذين يتسكعون بدون تصريح. وأقول إنه لا يجوز لأحد أن يحج بدون تصريح، بل يحرم عليه للأدلة الآتية. أولا أن هذا الأمر نظم لمصلحة المسلمين، ثانيا أن هذا الأمر أقر بإشارة وتوجيه من العلماء ومن المؤتمرات الإسلامية التي أقرت هذا التنظيم، وهو من باب المصالح المرسلة للتخفيف عن على الناس، فالمشاعر لا تستوعب كل من أراد أن يأتي للحج، لا سيما في هذا العصر، عصر الطائرات والمواصلات، ليس مثل ما كان قديما يأتون على الإبل، فلا يحتاج الأمر إلى تحديد لأن العدد نفسه قليل. وثالثا أن في مخالفة لما رتبه ولي الأمر بناء على أمر وتوجيهات العلماء، ورابعا أنه يؤذي الناس حيث يتسكع في الشوارع ويؤذي الناس في المرور وينامون تحت الكباري وتحت الجسور، وخامسا أنه يكذب ويتحيل فيتجاوز الميقات إما بدون إحرام أو أنه لا يلبس ملابس الإحرام، وكل هذا لعب ولا يعني مهزلة في الحج. ثم يأتي يقع في المحظورات ثم يذهب إلى المشايخ: أنا ما استطعت الدخول، أنا ما اشترطت، أنا قلت كذا، أنا لم منعوني من الدخول. طيب، ما الذي يلجئك إلى أن تحرج نفسك إلى هذه الأسئلة؟ فلذلك أرى أنه لا يجوز الحج بدون تصريح إذا كنت غير قادر على المشاركة في المخيمات فأنت معذور. ومن أعجب العجب أن يحاول الحج بدون تصريح أناس قادرون بل تجار، فيحرجون أنفسهم ويحرجون المشايخ بالأسئلة التي ربما تكون محيرة، ويقعون في هذا العنت الذي ألزموا به أنفسهم وكانوا في غنى عنه لو أنهم حصلوا على تصريح. وهنا لا يتم الحج والعمرة من كان هذه طريقته. والأمر الثالث مما ما تدل عليه هذه الجملة من الآية وجوب العمرة في أصح أقوال أهل العلم، لأن البعض من الناس يرى أنها سنة، لكن الآية نص في وجوب العمرة كوجوب الحج. والأمر الرابع استدل بها العلماء على أن من دخل في النسك بأن أحرم وجب عليه الإتمام حتى ولو كان نفلا أو تطوعا، حتى ولو كان نفلا أو تطوعا، فإنه بمجرد تلبسه بالنسك وإحرامه ويجب عليه إتمام هذا النسك الذي دخل فيه. والأمر الخامس الجد والاجتهاد في تعلم أحكام الحج حتى تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والأمر السادس هو الجد والاجتهاد في إتمام جميع أمور الحج، لا تقل هذه سنة وهذا واجب وهذا ركن، وإنما حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع فيه الإشارة إلى الإخلاص، لأن العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فلا يتم الحج إلا بقصد وجه الله تبارك وتعالى، لأن معنى الحج القصد إلى العمل، فلا بد فيه من الإخلاص، ولا بد أن تستشعر أنه مظهر من مظاهر التوحيد والعقيدة الصحيحة حيث إنما يؤدى تلبية لنداء الله وأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثامن أنه لا بد من المبادرة إليه على الفور في حق من استطاع إليه سبيلا وعدم التأخير. فهذا هذه بعض المسائل المتعلقة بقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ثم تخفيفا على الأمة وعلى من عذر قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لو حبسك حابس من مرض أو صد عدو أو ضياع في الطريق حتى فاتت المناسك أو أي عذر يعذر به المرء فإن عليه أن يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه. ومعنى الإحصار المنع الذي لم يتمكن فيه من أداء من الوصول إلى البيت. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم قضية الحديبية، فإن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يؤدوا عمرتهم، وتم صلح الحديبية على أن يعودوا من العام القادم وفق شروط وضوابط لعله يأتي شيء منها أو مر شيء منها. وما استيسر من الهدي من سبع بدنة أو سبع بقرة أو ذبح شاة أو ذبح شاة، يعني البدنة التي هي البعير الناقة أو الجمل ولا بد أن يكون ثنيا فما فوق، يعني ما له 5 سنوات تكفي لـ7، والبقرة المسن ما له 2 سنين تكفي لـ7، والشاة بالنسبة للضأن يكفي ما بلغ 6 أشهر، وبالنسبة للماعز لا بد أن يكون ثنيا أي حال عليه الحول، ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية ويعيبه ما يعيب الأضحية. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى تصلوا إلى البيت، وذلك يوم النحر، يوم النحر. ولا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر كما هو موجود في بعض المذاهب الفقهية التي ليس عليها دليل، بل لا يجوز أن تذبح أن ينحر الهدي إلا بعد صلاة العيد يوم النحر مثل الأضحية. ومن قدمه فهي شاة لحم وليست نسكا، يعني ينفعك أو يجزئ عن المتمتع والقارن. وهذا في حق المتمتع والقارن، فإن الهدي واجب من واجبات كل من المتمتع والقارن، وهذا إن كان قادرا على الهدي، وسيأتي حكمه إن عجز عنه بعد قليل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والسنة تقديم الهادي على الحلق، بل هذه الآية دليل على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى ثم نحر ثم ماذا؟ ثم حلق. ولو قدم بعضها على بعض لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ما أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محلة. فإذا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. سبحان الله، يعني الإسلام دين يسر وليس دين عسر. من اضطر إلى حلق رأسه لمرض أو قمل أو خروح أو جروح أو نحو ذلك فله ذلك، ولكن يفدي أو عليه الفدية، والفدية أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، وأفضلها النسك. والإطعام والنسك لا بد أن يكون في مكة ولا يأكل منه، يكون لفقراء مكة فقط. وإن دفعت سواء الهدي أو الفدية في البنك الإسلامي ولو من الآن فذلك مجزئ عنك، لأنك قد أنبته، جعلته وكيلا عنك في ذبح الهدي، ولا يعتبر سوقا للهدي، لا يعتبر سوقا للهدي، وإنما هو توكيل للبنك الإسلامي المعروف في بنك الراجحي. ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. فإذا أمنتم، يعني وصلتم ولله الحمد ولم تحصروا، توافر لكم الأمن والأمان كما هو في هذا العصر ولله الحمد والمنة، بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل ما تبذله دولة التوحيد، حكومة رشيدة أيدها الله بنصره ووفقها بتوفيقه ويجزاها الله خيرا على ما قدمت وتقدم للحجاج والعمار والزمار والزوار، الحجاج والعمار والزوار، من خير ومن تسهيلات ومن خدمات يجل عنها الحصر. وهذا مما من الله به على بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، هذا فضل من رب العالمين. ولا يجوز المساس أو النيل أو التهوين من شأن هذه الخدمات، وهم لا يريدون من ذلك من أحد جزاء ولا شكورا، لكن البعض من المشوشين يشوهون السمعة ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفهمون بقصد أو بغير قصد والعياذ بالله، وهذا من الافتراءات التي تقع من بعض الناس والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. فإذا أمنتم، كان الحجاج في قديم الزمان قبل أن يوفق الله الملك عبد العزيز فيتولى الحكم في هذه البلاد، كان الحجاج يعتدى عليهم وتسلب أموالهم وتؤخذ، وربما قتلوا وربما أوذوا وربما أخذت عليهم إتاوات من قبل بعض القبائل التي يمرون بها في فترات يخجل التاريخ من ذكرها. والآن ولله الحمد والمنة الحج والعمرة أمن وأمان وفضل من الرحمن، تؤدي نسكك يا عبد الله بكل يسر وسهولة، وأشياء لا تعد ولا تحصى من الخدمات والمواصلات والتبريد والتكييف وتوسعة المسجدين الشريفين وتوسعة الجمرات والطرق العظيمة، ناهيك عن ما قد يقدم أيضا من وجبات ومن خيرات ينعم بها الحاج. فنسأل الله أن يعظم الأجر للقائمين على هذا الأمر. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني إذا يعني حرمت بمسألة التمتع بنسك التمتع فما استيسر من الهدي، كما تقدم إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة على التفصيل الذي تقدم. هذا في حال استطاعته للهدي. أما من لم يستطع فقد جعل الله له مخرجا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليس المقصود أنك مخير إن كنت متمتعا، إن شاء الله مستقبلا نفصل الفرق بين التمتع والقران والإفراد أو نختصره بعد قليل. لست مخير بين أن تذبح وبين أن تصوم، لا، هذا في حق من عجز عن الهدي، ما عنده نقود يشتري بها هديا، قد جعل الله له مخرجا. أما يقول لك البعض منهم أنا والله معي فلوس لكن أريد أن أشتري هدايا لأم العيال وللعيال هناك في البلد يفرحون بها، وربما كانت بعض الهدايا محرمة كآلات الطرب واللهو والمجسمات والصور وما إلى ذلك، هذا ضياع. لا، المقصود أنك عاجز عن شراء الهدي لا تستطيع. فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأولى أن تكون قبل الحج، كأن تصوم التاسعة كأن تصوم السابعة والثامنة والتاسعة أو قبل ذلك، المهم أنه بعد الإحرام بالعمرة. فإن لم يتمكن قبل الحج صامها أيام التشريق 11 و12 و13، ولا يشرع صيام أيام التشريق إلا لمن عجز عن الهدي، حتى اليوم 13 لا يشرع صيامه إلا للمقيم غير الحاج، لكن لا يشرع صيامه للحاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وسبعة إذا رجع إلى بلده أو أثناء وجوده في مكة أو وهو في الطريق، المهم أنها تكون بعد انقضاء المناسك. تلك 10 كاملة، 3 أيام التي في الحج والسبعة التي يصومها بعد 10 أيام، ولا ينتقل إلى غيرها أبدا، وهذا خاص بالهدي، خاص بالهدي خاصة، ولا تدخل فيه لا الأضحية ولا الفدية التي لزمته بسبب ترك واجب من الواجبات ونحو ذلك. ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الهدي يتعين في حق من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وقد اختلف في حاضر المسجد الحرام على عدة أقوال، فقيل لهم هم من كانوا داخل حدود الحرم، وقيل من كانوا بمسافة قصر كجدة وعسفان ونحو ذلك. وقيل إنهم الذين كانوا الذين دون ماذا؟ المواقيت الخمسة. والذي يظهر لي والله أعلم أن حدود الحرم أو ما تبعه عرفا كبعض الأحياء في مكة مثل العوالي والنوارية ونحو ذلك التي جزء منها في الحل وجزء في الحرم، يبدو أن هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، وما زاد عن ذلك فهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء النسك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه ولمن أخل بمسائل الحج، كالذين يحاولون التملص والتخلص من بعض المناسك فهم متوعدون بالعقوبة، والله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، لكن إن شاء الله الأسبوع الآخر سنواصل حتى يومي الأحد السبت والأحد إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. ذكرتم الفرق بين الإفراد والتمتع والقران إجمالا. نعم لا بأس، أحسنت. أنواع النسك ثلاثة: تمتع، قران، إفراد، وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. والنبي لا يتمنى إلا ما هو أفضل، لكن لكونه ساق الهدي ما استطاع أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. فإذا التمتع هو أن تأتي في أشهر الحج وتحرم بالعمرة وتبقى في مكة ولا تعود إلى بلدك، ثم تحرم في اليوم الثامن بالحج وتكمل بقية النسك. والمتمتع إذا حل من عمرته حل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام حتى أتيان النساء. والصفة أن تقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا يلزم أن تقول متمتعا بها إلى الحج، لأنك إذا كنت عازما على الحج في عامك وأنت قد أحرمت في أشهر الحج ولم تعد إلى بلدك فأنت ماذا؟ متمتع. فأنت متمتع، ولا يشترط بل ولا يسن قول متمتعا بها إلى الحج، فإن هذا التلفظ لا أصل له في الحج. فإذا طفت وسعيت قصرت رأسك تقصيرا عاما يشمل جميع الرأس، ثم بقيت محلا بمكة إلى أن يأتي اليوم الثامن فتحرم بالحج قبل ظهر يوم التروية، يعني قبل ظهر اليوم الثامن. وأما القران فهو أن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ولا تحل من إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وتحلق رأسك. وأما الإفراد فهو أن تقول لبيك اللهم حجا، ولا تذكر معه عمرة. ويجوز جعل القلب الإفراد والقران لا تمتع ولا عكس، ولا عكس، يعني يجوز الانتقال من المفضول إلى ماذا؟ إلى الأفضل، لكن لا يجوز ترك الأفضل إلى ماذا؟ إلى المفضول. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه: أولا أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي، وأما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. والثاني أن على المتمتع سعيين: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، خلافا لمن قال بغير ذلك، لكن هذا هو الذي تعاضده الأدلة. والأمر الثالث أن المتمتع يحل من عمرته، ويحل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام، وأما القارن المفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. بقية أعمال الحج يعني واجب متعينة، سواء كنت متمتعا أو قارنا مفردا، بقية الأعمال لا فرق بينها، من الإحرام من الميقات، ومن الوقوف بعرفة، ومن البيت مزدلفة، ومن البيت بمنى، ورمي الجمرات، والحلق، والتقصير، والطواف والسعي. طوال الفرق في الطواف والسعي بينا، أما ما عدا ذلك، ما عدا هذه الأشياء، فإنه لا فرق بين مناسك الحج كلها. نعم. ماذا ينبغي فعله للحاج والمعتمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، زيارة المدينة والمسجد النبوي ليس لها علاقة بالزيارة بالحج، فمن حج ولم يزر وأدى الحج على الوجه الصحيح فحجه صحيح، ولا علاقة للزيارة بالحج. والحديث الذي يرددونه من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث لا أصل له. وثانيا، ينبغي أن يكون قصده إذا جاء المدينة الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا يقف عند القبر طويلا، ولا يتمسح به، ولا يلمس القضبان والجدران. يسلم على المسلمين في بقيع الغرقد، ويسلم على شهداء أحد، ولا يصلي عند المقابر أيا كانت. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. ولا يوجد أي مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء. أما ما عدا ذلك من المساجد التي يعني روجها المبتدعون فإنه لا أصل لها البتة، ولا علاقة لها بالزيارة الشرعية. والحذر، كل الحذر يا عبد الله، من هذه الخرافات والزيادات التي تزاد بالزيارة، من زيارة الأغوار والآبار وبعض المساجد وتخصيصها بالزيارة دون دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. سؤال شبه مكرر يقول: هل يلزم الصلاة في مسجد الشهداء ومسجد المساجد السبعة، مسجد القبلتين؟ لا تلزم صلاة ولا تسن أيضا، لا في مسجد الذي جنب جوار قبور الشهداء، ولا فيما يسمى بالقبلتين واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، ولا في المساجد السبعة، ولا في غيرها. لا، ليست هناك أي صلاة في هذه المساجد، لا تضيع نفسك بتتبعها فإنه لا أصل لها، وإنما صلي في المسجد النبوي فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تقيد نفسك بثمانية أيام ولا أقل ولا أكثر، فإن ذلك ليس عليه دليل صحيح. نعم. يقول: ما هي الأيام التي يشرع صيامها في شهر ذي الحجة؟ لم يرد تخصيص يوم بعينه في شهر ذي الحجة، اللهم إلا يوم عرفة بالنسبة للمقيم، والأيام البيض بالنسبة للمقيم، والاثنين والخميس بالنسبة للجميع من أراد أن يصوم، اللهم إلا أيام التشريق وأيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق لا يصوم الحاج، لا يصوم الحاج، ولا فرق يعني بين ذي الحجة وفي غير ولا في غيره. لكن بعض العلماء يقول إن صيام التسعة الأولى مشروعة بدليل ما من أيام العمل فيها الصالح أفضل منها في هذه الأيام العشر، فالبعض يستحسن الصوم ضمن الأعمال الصالحة التي تؤدى في العشر أو التسع الأوائل من ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. لعل سائل كريم حضر درس البارحة وقد حذرتم من مشائخ الطرق ممن يدعون الصالحين أولياء الله الصالحين، يقول: لكن الشيخ الفلاني من عارضه أو خالف أمره احترق حتى سبعة من عقبه، كيف؟ وأشهد الله على معارضته والكفر به، فليفعل ما شاء، وها أنا أتحداه من هنا، والله لا يستطيع أن يحرق شيئا لأنه طاغوت من الطواغيت أبدا، هو طاغوت، ونشهد الله على معارضته والكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن يعتقد أن هذا الطاغوت يقدر على أن يحرق إلى سابع جد أو نحو ذلك فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد أنه يستطيع أن يتصرف في الكون أو أنه ينفع أو يضر أو نذر له أو ذبح له أو استغاث به أو دعاه من دون الله فلا شك في كفره وأنه قد أشرك عليه الإسلام من جديد والتوبة من جديد، إن كان يعتقد في هذا الشيخ الطاغوت الذي يزعم أن من عارضه فإنه يحرق عقبه إلى الجد السابع فهو والله طاغوت من الطواغيت وكذاب أشر ودجال وملحد، فإن كان هو راضيا بذلك أو دعا إلى ذلك فهو طاغوت، أما إن كان متقولا عليه فسوف يخاصم من تقول عليه يوم القيامة ويتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى عليه السلام من يعني بني إسرائيل كما يتبرأ عيسى عليه السلام من بني إسرائيل وكما يتبرأ عزير من بني إسرائيل أيضا، وكما يتبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يذبح له أو ينذر له أو يستغيث به أو يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الطواغيت يجب الكفر بهم ويجب بغضهم ويجب أن ينفوا من المجتمع وأن يستبعدوا وأن يعزروا وأن يقتلوا، إن لم طبعا يقتلهم ولي الأمر وليس أنت ولا أفراد الناس، إن لم يرجعوا عن هذا المعتقد، إن لم يرجعوا عن هذا المعتقد بأنهم كونهم يدعون أنهم يحرقون ويفعلون بالناس وينفعون الناس ويضرونهم، يجب على أولياء الأمور في تلك البلاد أن يقتلوا أمثال هؤلاء وأن يقضوا عليهم مثل قتل السحرة والكهنة، لكن الأفراد لا يفعلون ذلك ولا يجوز لهم أن يحدثوا فتنا لأنهم غير مكلفين بذلك، الأفراد غير مكلفين بذلك، لكن يجب على أولياء الأمور في تلك البلاد أن يحضروا هذا الطاغوت، فإن تاب ورجع إلى الله عز وجل من هذه الكفريات فالحمد لله، وإن لم يتب وأصر على أنه يعلم الغيب وأنه يحرق الناس إلى سابع جد وأنه وأنه وأنه وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، فهذا يجب قتله لأنه طاغوت من الطواغيت من قبل أولياء الأمور في البلد الذي يوجد فيها لا من قبل الأفراد. أما الأفراد فيكفي منهم النصيحة والمعارضة والاعتراض على هذه الأعمال الطاغوتية. فهل تصدق عبد الله أنه يحرق من يعارضه إلى الجد السابع؟ ها؟ والله إن صدقت فأنت مشرك، وعليك أن تجدد إسلامك، فانتبه يا عبد الله لخطورة هذه الأمور. نعم نعم. يقول من المعروف أن المعتمر بعد الانتهاء من مناسك الحج يحرم من ميقات عائشة، والمتمتع يحرم للحج من المكان المقيم فيه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح. نعم، المتمتع يحرم من ميقاته من أحد المواقيت الخمسة، فإن كان دون المواقيت أحرم من مكانه الذي هو فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أما الإحرام من التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة فهذا خاص بالعمرة في حق أهل مكة، خاص بالعمرة في حق أهل مكة. أما من أراد أن يأتي بعمرة سواء قبل الحج أو بعد الحج من الوافدين ومن الآفاقيين فعليه أن يرجع إلى ميقاته الذي هو مشروع في حقه الذي أحرم منه أولا، الذي أحرم منه أولا. نعم. يقول ذكرتم، قل وفقه الله، ذكرتم أنه لا إكراه في الدين وأن الإسلام أتى بالحرية، فهل للمرأة كشف الوجه من باب الحرية ونحو ذلك؟ العجيب يعني هو فهم الحرية لدى البعض بأنها الانفلات من القيود الشرعية، وهذه عبودية وليست حرية. الحرية التي نعني بها وأن الإسلام حرر الناس من رق العبودية للبشر، المقصود أنه حررهم من عبادة الأصنام والأوثان، وحرمهم من عبادة العباد، وحررهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وحررهم من التعصب والتقليد الأعمى، هذه هي الحرية. وأما أن تنفلت النساء فتكشف الغطاء وتتبرج وتتعطر وتتزين فهذه عبودية وليست حرية، عبودية للهوى وعبودية لمن أراد أن يسرق من حيائها وسترها. فهي إذا كشفت وجهها تفتن الناس وتؤذيهم، وأنت آثم أيها الولي لتكن عندك غيرة يا عبد الله على زوجتك وعلى أختك وعلى بنتك وعلى أمك وعلى من ولاك الله عليها، فتأمرها بالتقيد بأمور الشرع، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل للمؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كيف هذا هو أمر بالحجاب، أمر من الله عز وجل بالحجاب. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول في الحج، كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا كشفنا. هذه أدلة صريحة. أما أنك وفقك الله وهداك هدانا الله وإياك الحق تسمي كشف المرأة لوجهها حرية، لا، هذه عبودية، عبودية للهوى، هذه عبودية للهوى وعبودية للشيطان الذي زين لها ذلك حتى يسرق منها السارق، يراها ويتمتع بالنظر إلى وجهها، وربما يعني غازلها إن لم يكن عنده حياء ونحو ذلك. الوجه أعظم فتنة في المرأة. تصور الآن لو أن المرأة لها رأس بدون وجه، رأس هكذا مدمج، وجهها مثل قفاها، هل يقبلها أحد؟ هل ينظر إليها أحد؟ أبدا. أعظم زينة في المرأة هو وجهها، ثم المفاتن الأخرى التي يتبرج بها بعض النساء والعياذ بالله، وبعض النساء يرجعن مأزورات غير مأجورات عندما يتبرجن ويأتين للمسجد النبوي أو إلى غيره أو حتى إلى الحج، هن آثمات بهذه الطريقة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الحرية هي في اتباع هدي الكتاب والسنة، وليست في الانفلات من أحكام الشرع. اختر السؤال الأخير. يقول السائل الكريم: بعض برامج الحج المنظمة من قبل الدولة تعمل على تصعيد لعرفات دون المبيت بميناء، ماذا يجب علينا؟ هذا ليس منظم من الدولة، هذا منظم من الحملة التي أنت تنتمي إليها، لكن لا شك أنه أن, أن, أن من فعل ذلك فقد فرط في سنة عظيمة، وهي المبيت يوم التروية، وهي المكث يوم التروية، والمبيت ليلتها في منى، وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدولة ما أمرتك بذلك أبدا، وإنما الحملات هي الحملات الحج، يعني هي التي قد تتصرف هذه التصرفات. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.